الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، تعالوا لنتعرف على بعض من صفات عباد الرحمن، لنتصف بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان بهذه الصفات حتى يصح أن نسمى من عباد الرحمن. أحبتي في الله، إن من صفات عباد الرحمن التواضع، من صفات عباد الرحمن التواضع، فإن الله عز وجل قد أخبرنا بكثير من صفات عباده الصالحين، منها ما جاء في القرآن الكريم، ومنها ما جاء في السنة المطهرة على لسان خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن ذلك أحبتي في الله ما جاء في سورة الفرقان، فقد ذكر الله عز وجل بعضا من صفات عباد الرحمن، بعضا من هذه الصفات، فقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. حاول أن تفهم هذه الصفات وتتدبرها. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحبتي في الله، من هذه الآيات ننطلق بإذن الله تبارك وتعالى، والتي نتحدث فيها عن صفات عباد الرحمن، لكن في كل درس بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن صفة واحدة من هذه الصفات حتى نتخلق بهذه الصفات العظيمات التي وردت في هذه الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات. صفة التواضع التي سنتحدث عنها الليلة من أعظم الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده. فهذه الآيات أحبتي في الله تبين لنا بعضا من صفات عباد الرحمن، كالتواضع والسكينة والوقار في المشي ورد السيئة بالحسنة والقول الطيب السليم من الإثم وقيام الليل والخوف من عذاب النار والاعتدال في النفقة وعدم الإسراف وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى وتوحيده وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والابتعاد عن جريمة الزنا والفواحش. فهذه هي صفات عباد الرحمن التي وردت في الآيات في سورة الفرقان من الآية 63 حتى الآية 70. ومما ورد في سورة الفرقان في الآية 6 يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمنين أنهم يدعون ربهم فيقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إذن فهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى ويطلبون من الله عز وجل أن ينجيهم من عذاب النار. وفي سورة البقرة في الآية 16 من السورة يدعون ربهم خوفا وطمعا. من صفات عباد الله المؤمنين، من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الله الصالحين أنهم يدعون ربهم خوفا، يعني خوفا من العذاب ومن النار، وطمعا في الرحمة وفي الجنة. لعل هذه الآية فيها رد أيضا على المتصوفة الذين ينسبون لربيعة العدوية رحمها الله تعالى، وكانت من العابدات الزاهدات، ينسبون لها أنها قالت لله تبارك وتعالى: يا رب، إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فاقذفني فيها، ولكني أعبدك حبا فيك. الكلام ده ما حصلش، الكلام ده ما حصلش، ولا يتفق لا عقلا ولا نقلا، لأن احنا أصلا بنعبد ربنا تبارك وتعالى خوفا وطمع. ده الأنبياء اللي هم أفضل الخلق هم بيعبدوا ربنا إيه؟ خوفا وطمع. فالمقصود الله عز وجل يقول: يدعون ربهم خوفا وطمعا. ده في سورة البقرة. في سورة الفرقان: يدعون ربهم خوفا وطمعا في السجدة. في السجدة، في سورة السجدة. في سورة الفرقان الله تبارك وتعالى يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفي سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتوجد أحبتي في الله أمثلة كثيرة أخرى لصفات وصف الله عز وجل بها عباده المخلصين، غير صفة التواضع وغير الصفات التي ذكرناها الآن في سورة الفرقان. إذن لم تكن صفات عباد الرحمن هذه الصفات فقط التي تحدثنا عنها في الآيات، ولكن هناك صفات أخرى وردت في سور مختلفة، في آيات متنوعة في كتاب رب الأرض والسماوات. وفيما يلي أحبتي في الله نستعرض كل صفة من هذه الصفات، ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى لنتحدث عن صفة التواضع. عن عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر المسلمين بإيه؟ بالتخلق بخلق التواضع. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. يعني أنت لما تتصدق، أنت معاك 10 جنيه، طلعت منها جنيه، أنت شايفهم كم دلوقتي؟ 9 جنيه. لا، ما حصلش. هتقول لي إزاي ما حصلش؟ أنا شايفهم قدامي 9، ولو أنا عددهم هعدهم هلاقيهم إيه؟ 9. يبقى إزاي ما نقص مال عبد من صدقة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أحلف عليهن وأقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. في حديث آخر. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم إن المال لا ينقص منه شيء، رغم إن أنت قدام عينك شايف إن هو نقص عندما أخرجت منه الإيه؟ الصدقة. أقول لك ليه بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد مثلا معاه 100 جنيه لكن لا يخرج منها صدقات، أصيب هو بخسارة في تجارته، بمرض هو أصيب به أو ابنه أو زوجته، فاضطر أنه يعمل إيه؟ ينفق على العلاج والدكاترة. يبقى كده ماله ده نقص ولا لم ينقص؟ حلو قوي. طيب واحد طلع صدقة، مش هنقول أنه ما بيمرضش، برضو بيمرض، بس ركز بقى معايا في المشهد ده، وده بيحصل كتير جدا معانا وبنشوفه. فتلاقي مثلا الولد سخن، درجة الحرارة عليت، أو هو نفسه الشخص أو زوجته، فبيعمل إيه؟ كوباية شاي وإسبرينة، ويعصر عليها ليمونة، وينام يتغطى يعرق، يصحى الصبح فل الفل. ها، يبقى مين بقى اللي ماله نقص على الحقيقة؟ اللي ما تصدقش. فهمت؟ فهذا الله تبارك وتعالى وإن كان قد ابتلاه بمرض، لكن جعل شفاءه من هذا المرض بأمور يسيرة. ليه؟ بل عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بصدقه. يعني انت لو مريض طلع صدقه تشفى. لو انت مريض طلع صدقه كده للفقير بنيه ايه؟ الشفاء، تشفى باذن الله رب الارض والسماء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابي هريره: ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. لما انت تسامح الناس وتعفو عنهم ده بيخليك بين الناس ايه؟ عزيز وليك مكانه. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. يبقى كل ما تكون عايز تبقى منزلتك عاليه بين الناس ومرتفع عن الناس تعمل ايه؟ تواضع لله، ما تتكبرش، لان الانسان اللي بيتكبر بيسقط من عين الناس، انما اللي بيتواضع بترتفع منزلته ومكانته بين الناس. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من احبكم الي. يا خلي بالك، احنا كلنا بنقعد نضحك على نفسنا ونقول احنا بنحب النبي. طب اسالك سؤال، ما حدش يزعل مني، هنزعل، الناس هتزعل مني دلوقتي، انا عارف، بتحب النبي؟ امال فين لحيتك اللي هي كانت لحيه النبي؟ امال فين اخلاقك اللي هي زي اخلاق النبي؟ ها؟ امال فين احاديث النبي اللي النبي قالها؟ مش حافظ منها احاديث ليه؟ صلاتك زي النبي؟ اخلاقك زي النبي؟ لبسك زي النبي؟ شكلك زي النبي؟ معاملاتك زي معاملات النبي؟ تقول لي انا بحب النبي فين بقى؟ طب بلاش دي، هم مش شتموا النبي صلى الله عليه وسلم واساءوا اليه في الدنمارك وغيرها وغيرها من البلدان؟ طيب عملت انت ايه بقى للنبي؟ كيف نصرت النبي؟ صح. النبي بقى بيقول ايه؟ اكتر واحد النبي بيحبه، مش انت بقى تحب النبي، ده النبي بيقول لك انا اكتر واحد بحبه مين هو بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا. كمان يبقى قريب من النبي، يعني النبي يحبه، دي الاولى. الثانيه ان يبقى قريب جدا من النبي في المجلس يوم القيامه. قال: احاسنكم اخلاقا. كل ما يبقى عندك حسن خلق كل ما تبقى حبيب للنبي وكل ما تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وان ابغضكم الي، اكتر واحد بقى النبي بيكرهه، وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون. الناس الرغايه اللي بيرغي كتير، الثرثارون، والثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين. واحد اللي بيتكلم بقى ويملى فمه كده بايه، تحس انه متكبر يعني. فما المتفيهقون؟ قال: المستكبرون. يعني معناها ايه؟ صاحب الاخلاق الحسنه المتواضع، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكون قريب من النبي ومجلسا من ايه؟ يوم القيامه. العكس بقى، مع عكس التواضع ايه؟ الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: المتفيهقون، يعني المستكبرون، مع عكس الايه؟ عكس التواضع. عشان كده بنتكلم عن خلق التواضع. يبقى كلما كنت متواضعا كلما كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما احبك النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قريبا منه في مجلسه يوم القيامه. وكلما كنت متكبرا كلما ابتعدت عنه وكلما ابغضك النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، خلي بالك ده اللي بيتكلم هنا ربنا بقى، قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. اللي يبقى فيه خلق التكبر، لأنه هو المتكبر مين؟ الله تبارك وتعالى، من أسماء الحسنى المتكبر. فاللي يكون عبد متكبر، انت كده بقى بتنازع ربنا في صفة من صفاته. فربنا قال لك ايه بقى؟ قذفته في النار ولا أبالي. يبقى عكسها ايه؟ التواضع، اللي هو درس اليوم. شيخ، نعم اتفضل. انا حاسس ان انت عايز تسال على سؤال معين، بس اما اشوف كده. خطبت عن العزه وخطبت عن الكبرياء. هل بالنسبه للكافر او المشرك، هل جميل جميل. ولا في شيء من الكبر عليه؟ لان هو برضه اكثر كبرا عليه. جزاك الله خير. ده سؤال حلو قوي. الشيخ سمير دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول طب انا دلوقتي مطلوب مني علشان النبي يحبني وعلشان ابقى تخلقت واتصفت بصفات عباد الرحمن وعلشان ابقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مجلسا وعلشان ما بقاش بانازع صفة من صفات الله وهي صفة الكبر واقذف في النار، فمطلوب مني ان ابقى متواضع. لكن مع الكفار بقى ومع غير المسلمين ومع الاعداء، يا ترى هبقى برضو متواضع؟ هبقى في نظرهم ذليل مش متواضع، هبقى في نظرهم ضعيف مش متواضع. للاسف انا يعني بعض الناس انا يعني بقوم بالقاء بعض المحاضرات مباشر على الانترنت في بعض الغرف، في غرفه بقوم بالقاء الدروس مباشره عليها. هذه الغرفة هي غرفة بعنوان أنا السلفي على برنامج اسمه الإنسبيك، وغرفة تانية بعنوان سرايا الدعوة الإسلامية. موعدي عليها كل يوم دروس مباشرة على الإنترنت الساعة 12 مساء، من 12 لواحدة منتصف الليل، دي دروس مباشرة. ويوميا من الساعة 4 للساعة 5 العصر دروس مسجلة، يعني دروس اللي في المسجد هنا بتوزع هناك. المقصود بيدخل الغرفة دي مسلمين وشيعة ويهود ونصارى، ومنهم النصارى اللي من الله عز وجل عليهم بالإسلام ونعم الله عز وجل عليهم بالإسلام، ومنهم اللي ما زالوا نصارى، ومنهم اللي يهود وما زالوا على اليهودية. لكن لأن أنا متناول شرح كتاب هذا الحبيب محمد يا محب لأبو بكر الجابر الجزائري، فبتكلم فيه وبسقط على الواقع اللي احنا عايشينه، ولما بيكون فيه شبهات برد على الشبهات، لما بيكون فيه آيات قرآنية بفسر الآيات القرآنية، في أحاديث بتكلم عن الحديث اللي هي النبي قال هذا الحديث وفي من قيل وما هي الفقهيات المتخذة من هذا الحديث، وبنتكلم عن السيرة عامة، لأن السيرة أنا أرى أن هي منهج حياة كامل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لم يقل في خلق رسول الله، ولم يقل في شكل رسول الله، ولم يقل في كلام رسول الله، ولا في زي رسول الله، ولا في معاملات رسول الله، وإنما قال في إيه؟ في رسول الله كله على بعضه صلى الله عليه وسلم. فكل شيء في النبي أسوة وقدوة لينا، خلاص كده. وهم حبوا يتعرفوا على مين النبي، وأنا خدت السلسلة دي من باب تعريف المسلمين بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تعريف غير المسلمين بمين هو النبي محمد اللي أساءوا إليه عشان يتعرفوا عنه من قريب. ولذلك بيدخل الغرف كتير من غير المسلمين عشان يتعرفوا مين هو النبي محمد ده صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أحيانا لما بشوف كده في الأسماء، في قائمة الأسماء وقائمة الحضور، أشوف بعض أسماء مين اللي هم غير مسلمين، فتبص تلاقيني أحيانا في اللقاء في بعض الأمور أتكلم بعزة شوي أو بكبر شوي، خلاص كده؟ خلاص؟ للأسف بعض المسلمين اتكلم معايا وقال لي يا شيخ معلش، هو يجوز أن الإنسان يثني على نفسه ويجوز أن الإنسان المسلم أنه يبقى متكبر أحيانا؟ فقلت له يجوز أنه يبقى متكبر أحيانا بس على حسب الموضع. إزاي؟ يعني مثلا في ضمن المواضع، وده بقى لنا أنا كده بجاوبك على السؤال أهو وبجاوبهم برضو. جزاكم الله خيرا. فنقصد اقول ايه، ابو دجانة رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اخرج سيفه، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من يأخذ منكم هذا السيف؟ كل الصحابة جريوا، انا يا رسول الله انا يا رسول، كلهم عايزين ياخدوا السيف ويحاربوا بقى بمين؟ بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال من يأخذه بحقه؟ كله قعد، ما حدش قدر ياخد السيف. فقام ابو دجانة وقال يا رسول الله وما حقه؟ طب اخد السيف ده بحقه، ايه هو حقه بقى؟ قال ان تظل تقاتل به حتى تستشهد او حتى ينكسر، مفيش تراجع، مش امبوسيبل، لا تراجع ولا استسلام. ها تو بي اور نوت تو بي، اكون او لا اكون، هي دي، فاهم ازاي؟ هتاخد السيف يا ترجع لي مقتول شهيد يا اما السيف يجي مكسور، خلاص كده. فهمتوني؟ طيب، فقام أبو دجانة وكان معاه عصابة لونها أحمر، قطعة قماش كده لونها أحمر، راح ماسكها وربطها فين؟ على جبهته، في وجهه كده. هو أول ما يربط العصابة دي خلاص، يعني معناها إيه؟ ما بيشوفش قدامه، ومسك السيف ودخل المعركة. كل ما يقاتل حد اللي يجي قدامه يشقه نصين. المهم بقى، الشاهد اللي عايز أقوله بقى من الحديث، أول ما خد السيف من النبي صلى الله عليه وسلم، طلع العصابة الحمراء ربطها ومشي. وهو ماشي في وسط المعركة ماشي بقى إيه؟ صدره فوق كده منفوخ، وماشي بقى ماشي التكبر، ورجله بتخبط في الأرض، وماشي يقول إيه بقى؟ يا أرض نهدي ما عليكي أدي. كبر أهو خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر ده وقال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله. ربنا بيكره المشية دي، لكن في هذا الموضع لا، ربنا يحب المشية دي قوي في أرض الحرب. ليه؟ عشان مشيته دي والثقة في النفس هنا قدام العدو تعمل فيه ايه؟ تهد نفسية العدو. عشان كده جعفر بن ابي طالب رضي ان ايده تتقطع وايده التانية تتقطع، ويمسك الراية بعضديه. ليه؟ اصل الراية لو وقعت سقطت معنويات الجيش الاسلامي، فما ينفعش تقع. جعفر بن ابي طالب يقولك ايديا تطير لكن الراية ما تقعش على الارض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول بقى: لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر قال ايه؟ قال: ما تمنيت ساعتها الإمارة أبدا إلا لهذا، إلا في يوم ايه؟ في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادها لمين؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهمت أنا عايز أقول لك ايه؟ فدي كلها شواهد بتدل على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أشيع إن هو قتل عمل ايه؟ قام في وسط المعركة ونادى بعلو صوته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما مش ده كلام فخر برضو؟ طيب هو بيفتخر بإيه؟ بعيلته وبهاءه وبأجداده، علشان يرفع معنويات الجيش وهكذا. ففي مواضع لابد فيها من الإيه بقى؟ اللي هما بيسموه الكبر. مع مين؟ مع الأعداء. فهمت المقصود إيه؟ لكن مع اللي هو بقى قول الله تبارك وتعالى: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هي دي بيننا وبين بعض نتواضع، لكن مع الكفار لا. أصل الكافر مش هيعتبرها تواضع، ده هيعتبرها ايه؟ ذلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فنحوهم لأضيق الطريق. يعني لو ماشي ولقيت نصارى ماشيين في الطريق، أنا ماشي إزاي؟ ركز معايا، افهم الكلام صح، عشان برضو في ناس بتفهم الكلام غلط. مش معنى أن أنا ماشي مثلا، أنا ماشي أنا والشيخ سمير مثلا والحاج محمد ماشيين مثلا، إحنا ثلاثة مع بعض، والحاج وجيه مثلا ماشيين، إحنا إيه الأربع أفراد مع بعض ماشيين في الطريق، فلاقينا اتنين ثلاثة نصارى برضو ولا أربعة ماشيين مع بعض، فما نجيش احنا نوسع لهم الطريق. لا، دي من الزلة، وكان نديهم مكانة، ما ينفعش خلاص كده، لان المسلم عزيز. دي نقطة. وما لا اعمل ايه؟ مش معنى بقى الحديث نحوم لأضيق الطريق ان انا اجي زحمه وهو مزنوق في الطريق، لا برضو، لان ده مش من الادب ولا من خلق المسلم. خلي بالك عشان الحديث بيتفهم كده. امال معناها ايه؟ معناها امشي زي ما انت وما تدلوش سكته. يعني هو ماشي في طريقه ياخد طريقه، وانت ماشي في طريقك تاخد طريقك، لكن انت ما تتنازلش عن طريقك علشانه، فانت كده بتتنازل من مكانتك لمكانته. لا، المفروض هو اللي يوسع لك الطريق. فهمت المقصود ايه؟ ومش معناه ان انا اتجنى عليه، هو ده المقصود. فالمقصود نعود للتواضع. في حديث آخر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. يعني الإنسان اللي أخلاقه إيه؟ سيئة عياذا بالله، متكبر، ليس فيه خلق التواضع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. يعني إيه ضعفاء مغلوبون؟ يعني اللي هو حاول أن يأخذ حقه ولكن لم يستطيع، مش معناها أنه يعيش في الدنيا مغلوب بإرادته. في فرق. يعني إيه؟ واحد ظلمني فرحت للمحكمة رفعت عليه قضية، ما أنا سلكت الطرق الشرعية هو، لكن للأسف لم يحكم لي في القضية، فأنا هنا مظلوم، وبالنسبة له كده بقيت أنا في القانون إيه؟ ضعيف. فحقي ده هاخده إزاي بقى؟ خلاص ده يوم القيامة، لأن أنا سلكت الطرق اللي أنا أقدر عليها، إنما مش معناها إن أنا إيه؟ يكون في أمر وأستطيع إن أنا أحصل على حقي وأقول لا لا لا خليني ضعيف، لا ما ينفعش، إذا ما قالكش كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحاجت الجنة والنار في مناظرة دارت ما بين الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا الضعفاء أو إلا ضعاف الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. يبقى المتكبر مكانه فين؟ جهنم عياذا بالله، والمتواضع في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، مش ثلاثة أفراد، لا يعني ثلاثة أصناف، ولا يزكيهم. يا خبر أبيض، شوف المصيبة. بص، أولا لا يكلمهم الله، ثانيا لا يزكيهم، ثالثا لا ينظر إليهم، رابعا لهم عذاب أليم. ده الناس دي ضاعت صح؟ مين هم دول بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زاني، شيخ يعني ايه؟ يعني كبير في السن، شاخة في العمر يعني، ده معنى ايه؟ شيخ زان. طب لو شاب وزنى هنقول الشهوة في غالبة، ها ممكن نعذره مثلا يعني، بس احنا مش هنعذره برضه، بس هنقول خلاص الشهوة غلبت عليه لدرجة انه ما بقاش عارف يفرق ولا عارف يملك نفسه ولا شهوته، فوقع في الزنا. انما انت راجل كبير في السن، رجلك في دنيا ورجلك التانية في القبر، وما فيكش شهوة، رايح تزني تعمل ايه؟ ده صنف. الصنف الثاني ملك كذاب. طب الواحد بيكذب علشان خاطر مش في ايده سلطة ولا قوة يحمي نفسه بيها، فبيضطر يكذب من الخوف، وده برضو مش معناه مسوغ ليك انك تكذب، خلي بالك. خلاص، انما ملك وصاحب هو الامر وكمان يكذب، طب يكذب ليه؟ خايف من مين ده؟ فدي مصيبة. التالت عائل مستكبر، شحات ونزهي، زي ما بيقول لك ايه، اقرع وعايز مشط، اقرع وعايز مشط. ازاي يعني؟ احنا عندنا في الارياف يقول لك ايه، شحات وعايز ياكل عيش قمح، عشان عيش الذره، الخبز اللي معمول من الذره ايه، من دي الذره ارخص شويه، انما كمان عايز ياكل عيش قمح، دي زيرو يعني، فاهم قصدي ايه؟ طب شحات ويتكبر على الناس، طب تيجي من تركب ازاي دي؟ وهكذا. وخلي بالك هي عائل مستكبر، لان هي عائل من الايه؟ لانه يعال، عشان كده عيل يعني، ما كلمة عيل يعني ايه؟ يعني يعال، يعني في واحد بيصرف عليه. ما هو احنا كلنا كده بالصلاة على النبي عيال، بس عند ربنا الناس عيال الله. يعني ايه عياله؟ مش معناه اولاده حاشا وكلا، لا، يعني ايه؟ يعني هم الذين يحتاجون الى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يعولهم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. شفت المصيبة؟ خلي بالك، الذنب الوحيد، الذنب الوحيد الذي الصغيرة فيه زي الكبيرة الكبر بعد الشرك طبعا، لأن الشرك أقل شيء في الشرك زي أعظم شيء في الشرك، كله في النهاية يكب الإنسان على وجهه فين؟ في النار. ما هو خلي بالك الكبر هو أول موصل للإنسان للكفر، أول شيء يوصل الإنسان للكفر هو إيه؟ الكبر. هو إبليس كافر ولا مسلم؟ سبب كفرانه إيه؟ الكبر. أأسجد لمن خلقت طينا؟ لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هي دي المصيبة. هو اطرد ولعن وكفر بسبب إيه؟ بسبب الكبر. مع إنه خلي بالك عارف أسماء الله الحسنى، وكان بيعبد ربنا 1000 سنة فيما يقال ويروى عنه في الأثر، ولذلك سمي إبليس من الإبلاس والإيئاس والإفلاس، لأنه بعد ما عبد ربنا 1000 سنة فجأة كل ده اتمسح بأستيكة، عشان كده سمي إيه؟ إبليس أبلس. خلاص كده؟ فالمقصود بدليل إنه عارف أسماء الله الحسنى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وشوف إيه أستاذ فاهم، ده دارس أسماء الله الحسنى، ما اختارش أي اسم تاني، مالوش فبقواتك، مالوش فبحكمتك، إنما قالوا فبعزتك، يعني يا رب أنت عزيز عن خلقك مش محتاج لهم أصلا، فهم لو كفروا كلهم أنت مش محتاج لهم، مش هينقصوا في ملكك شيء، فعشان كده استعمل اسم الله العزيز. شوف عارف، عارف إزاي يدعي ربنا كمان. وعشان كده، عشان هو عارف يجيب الاسم الصح في الدعاء ربنا استجاب له. قال له ايه؟ قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. قال له انك من المنظرين. فهمت؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل ان رجل يا رسول الله يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. طب انا بحب البس بدله وكرافطه، واحب البس مثلا شوز كده يكون على احدث موضه، واحب اركب احدث موديل من السيارات، واحب اكل في احسن مطاعم، واحب، طب انا كده متكبر؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. ان الله جميل يحب الجمال. طب وهاكل في احسن مطاعم والبس احسن لبس برضو في نفس الوقت. ان نجيب لك الحديث الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الله، امال الكبر بقى؟ امال الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ يعني رد الحق، يعني انك انت ترفض الحق إن جاءك الحق فتصر على ما أنت عليه. رفض الحق ده إيه؟ كبر. وعدم قبول وعظ الناس، حتى لو واحد أصغر منك تقول يا عم هو أنت اللي هتعلمني ولا إيه؟ هي دي إيه دي بقى؟ هي دي كده كبر. فاهم إزاي؟ ما ممكن واحد يبقى مدير في شركة ويبقى موظف على الدرجة كم مثلا آخر حاجة؟ ها؟ ايه؟ صغير جدا، الدرجة الرابعة مثلا. امال كانوا بيقولوا في الافلام زمان على الدرجة السابعة والستة دي ايه؟ طيب المهم يعني موظف يعني في اقل شيء في الوظيفة خالص. خلاص كده؟ اقل وظيفة في المؤسسة او في الشركة. فهما الاتنين جوا وقت الصلاة. جه وقت الصلاة. ركز بقى معي. فوقفين هما الاتنين صف واحد. كتفه في كتفه. في كتف المدير. خلاص كده؟ فبعد ما صلوا مثلا المدير اخطأ في شيء، فهم يقول له ايه يا باشا سعادتك حضرتك كده يعني ايه بس في الصلاة يعني رجاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما نصليش كده ونصلي كده. خلاص؟ يقول له ايه روح يا استاذ انت الوظيفة بتاعتك انت هتعلمني انت ولا ايه؟ اهي دي كده ايه؟ كبر، لانه رفض الحق ودخل في التانية كمان غمط الناس اللي هو ايه بقى؟ احتقر الناس. هي دي النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيلخص لك الكبر عبارة عن ايه؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس ورفض الحق من اي احد. كده احنا ذكرنا بعض من الاحاديث التي تدل على خلق التواضع. تعال بقى نشوف فضل التواضع. طب انا بقى لو تواضعت هستفاد ايه بقى؟ قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى ده ايه ده؟ خفض الجناح ده تواضع. انت عارف ربنا قالها كده ليه؟ وفي الام برضو والاب قال لك ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ليه اخفض؟ اصل شفت انت الطائر، ركز كده معايا، الطائر لما بيكون جعان، الزغلول الطائر الصغير، اصلا كان عندي هوايه تربيه الحمام، خلاص كده، الطائر الصغير ده او العصفور لما يجي ابوه وامه ياكلوه بيعمل ايه؟ ركز كده عليه، تلاقيه بيفرد جناحه ويخفضهم كده في الارض ويخفض راسه، متواضع. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، وربنا بيقول لك ايه؟ كن متواضع مع الاب والام كده، كن متواضع مع ايه؟ المؤمنين. ايه خلي بالك من الايه بقى، افهم بقى عشان في اجابه السؤال اهو: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى غير المؤمنين لا، ما تخفضش جناحك، اللي هو بقى بيسمى ايه؟ تكبر عليهم على غير المؤمنين. وقال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفاتهم ايه بقى يا رب اللي انت بتحبهم دول وبيحبوك؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هنا بقى العزة دي اللي على الكفار بيظن ان هي ايه؟ كبر. لكن هي مش كبر، هي ايه؟ عزة. طب بدليل ايه؟ ما احنا قلنا بقى الكبر تعريفه ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. يا عم اذا كان احنا كمسلمين طب اسالك، طب بص بقى المفاجاه دي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول لك على مفاجاه، انت لما بتيجي تنام بتقرا ايه الكرسي قبل ما تنام؟ جبتها منين حضرتك؟ من الرسول. والرسول اكد الكلام ده من مين؟ من ابو هريره. وابو هريره جابها منين؟ من الشيطان. الحديث في صحيح البخاري في كتاب الانبياء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صدقك وهو كذوب. لما جه الشيطان يسرق من مال الصدقه، فعلم ابو هريره رضي الله عنه انه لما يجي ينام يقرا ايه الكرسي عشان ما يجيش الشيطان ليأذى ابو هريره. يبقى مين اللي قالها له دي بقى؟ الشيطان. احنا رفضنا دي؟ النبي رفض دي؟ لا. ليه؟ اصل المؤمن الحكمه ضلت المؤمن، اينما وجدها التقطها، اينما وجدها فهو احق الناس به. يبقى بتكبر فين انا بقى؟ ما بتكبرش اهو. يبقى انا بطلب الحكمه وبطلب الصواب وبتعلم من مين بقى؟ مش مشكله عندي من مين، طالما صح هاخدها. يعني هو احنا اتعلمنا الكمبيوتر مثلا والانترنت واللغه الانجليزيه اتعلمناه من مين؟ من العرب، من غير المسلمين. بيل جيتس ومايكروسوفت مش هم اللي اخترعوه ولا احنا؟ انت فاهم قصدي؟ وهكذا. يبقى اذا احنا لا نرفض ده، يبقى احنا ما بنقعش في مسألة بطر الحق ولا غمط الناس، وإنما إيه؟ وإنما أعزة على الكافرين. فنحن رحماء بالمؤمنين متواضعين لهم، أعزة على الكافرين. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي. آدمي دي تشمل إيه بقى؟ أبناء آدم، يعني كل أديانهم المختلفة وجنسياتهم المختلفة، خلاص، وأجناسهم المختلف. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. الحكمة بيد ملك، فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإن ارتفع قيل للملك ضع حكمته. حديث قمة في الروعة. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا. يعني كل إنسان راسه فيها حكمة. الملك الموكل بالحكمة دي، إذا الإنسان تواضع ربنا يقول للملك ده إيه؟ ارفع الحكمة. فكل ما الإنسان يتواضع كل ما يبقى إيه؟ حكيم، كل ما يبقى عاقل، كل ما يبقى عنده حكمة. ده أظن بقى، بص ده أنا جبت لك كده بجد. عارف لو الدرس النهاردة ما فيهوش إلا الحديث ده والله كفاية، والله فعلا. فكن متواضعا تكن حكيما. نلخصها كده بقى. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. يبقى الانسان المتكبر ما عندوش شرف. ما هي كده. وقال عمر رضي الله عنه: ان العبد اذا تواضع لله رفع الله حكمته. يا سلام على كلام عمر. اصل عمر ملهم، خلي بالك، ده كلام النبي قال كده عن عمر، وصفه ان هو ايه، ان يكن ملهمون محدثون في هذه الامه يكن عمر رضي الله عنه وارضاه. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يشوف الواحد ماشي كده يقراه يعرفه. وقصة الرجل الذي كان يتكهن في الجاهلية لما مر على عمر قال: والذي نفس عمر بيده، إن هذا إما أن يكون كاهنا أو كان يتكهن في الجاهلية. وفعلا لما شافوا صدر. فالمقصود إن العبد، هكذا يقول عمر، إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته. مش ده اللي يأكد نفس الحديث اللي ذكرناه؟ وقال: انتعش رفعك الله، وإذا تكبر وعدى طوره، يعني عد حدوده، رهصه الله في الأرض. وقال: اخسأ خسأك الله. فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. كلام فعلا ملهم عمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لا تغفلون عن أفضل العبادات التواضع. أفضل العبادات التواضع. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نزلنا للصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه. قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله. النطع اللي هو جلد البعير بعد ما يذبح. عارفين انتوا لما بنيجي مثلا في عيد الاضحى بعد ما بنذبح الذبائح بناخد الجلد بتاعها نعملها مثلا سجاد، نعملها مفارش في الارض ونقعد عليه، فده اسمه النطع. وكان من عادة الحجاج ابن يوسف الثقفي ان دايما عنده النطع ده اللي هو الجلد ده، لما يجي يقتل واحد يوم يقتله فين؟ على النطع ده، عشان ما يوسخلوش حتى لا يتسخ بلاط القصر، نسأل الله العافية والسلام. المهم، فقال لما رأى أن الشمس قد كادت أن تبلغ هذا الرجل الذي كان ينام تحت ظل شجرة، فقال قلت، ده جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، قال: قلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله. قال: فانطلق فأظله. فلما استيقظ إذا هو سلمان، فأتيته أسلم عليه، فقال: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. يعني أنت خارج من البيت كل ما تشوف واحد من المسلمين تحس أنه هو له عليك أنت فضل. هتقول لي: طب إزاي يعني؟ واحد لا عرفه ولا يعرفني، يبقى إن شاء الله بقى ليه فضل عليا إزاي؟ جات منين دي بقى؟ أديك مثال. مثلا الراجل ده مش مسلم، بيصلي، هو لما بيصلي بعد ما بيخلص الصلاة بيقول إيه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى دعالك ولا ما دعالكش؟ يبقى له فضل عليك وانت برضو كذلك. بس انا بديك مثال، يعني مثال. بلاش يا سيد، بلاش دي. ها، ان هو ماشي في الطريق، ها، قال لك السلام عليكم، فانت قلت له عليكم السلام، جبت 30 حسن، له فضل عليك ولا مالوش؟ ان هو ما بيعادكش، ماشي مسالم، لم يعاديك، يقول له فضل كده عليك ولا لا؟ لم يؤذيك في اهلك، يقول له فضل عليك ولا لا؟ شفت؟ خلي بالك الحسن البصري برضو ما هو يعتبر ابن النبي. الحسن البصري يعتبر ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرضاعه. ولذلك كلام الحسن البصري دايما كلامه ايه؟ يوافق كلام الانبياء. وقال قتادة: من أعطي مالا أو جمالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة والعياذ بالله. وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع قال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته، اللي هو زي المثال أنا لسه أقول لك موضوع الإيه، حتى لو الشيطان نفسه. وقال ابن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك من نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. مش فاهم الكلام ده يعني ايه الأول. بس بالمناسبة كلام الفضيل لما سئل عن التواضع قال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. فأنا تذكرت دلوقتي أيضا موقف آخر، إن حالة من ضمن الحالات كان عليها جنية، امرأة من الجن يعني، فكانت مست هذه الحالة. فالمقصود لما بدأت إن هي في العلاج بدأت الجنية دي تتكلم، والحمد لله ربنا هداها والتزمت بالإسلام. فقالت بقى من ضمن النصايح، قالت ايه؟ قالت: من ضمن النصايح أي مريض ياريت يعمل حجامة، وخاصة كمان لو كان مريض بالمس من الجن، فالحجامة بتأثر فيه في الشفاء بإذن الله. أهي دي نصيحة من مين؟ من جن برضه. هنرفضها بقى ونقول لأ؟ ابن المبارك قال ايه؟ قال: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك، يعني من هو أقل منك يعني، في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. يعني ايه؟ يعني لو لقيت واحد أقل منك في الدنيا، ربنا موسع عليك ولا لأ؟ خلاص؟ فأنت تواضع بالنسبة له، بحيث أنه هو يحس، مع أنه هو أقل منك، يحس أنه هو ايه؟ مساوي لك أو أعلى منك قليلا. فبكده يبقى أنت عملت ايه؟ فعلا وصلت الرأس التواضع. وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. فاللي متكبر بقى يعني عنده أكتر منك، أنت حسسه أن أنت مش محتاج له، بل أنت أغنى منه، فبكده يحس أن هو زيه زي الناس، فيتعالى عليهم ليه؟ فيتواضع هو التاني. يعني انت بقى مش تواضعت بقى، ده انت خليت غيرك كمان ايه؟ يتواضع. فاهم قصدي ايه؟ يعني مثلا واحد دايما واخد باله ايه؟ دايما يقول لك ايه؟ دايما بيتعامل مع الناس كده، ده انا اشتريك بفلوسي. وفعلا كل ما يكون عايز يعمل حاجه يدي له ايه؟ يدي للناس فلوس ويعملوا له اللي هو عايزه. ويجي بقى عند واحد وداس فرامل، اشاره حمراء، ستوب، يدي له فلوس يقول له: لا انت ولا فلوسك تلزموني. هنا اتكسر على فكره. هو كده ايه؟ اتكسر، حاسس انه ما يبدأ يفوق لنفسه، مع ان هو شايفك انت ايه؟ محتاج. هي دي، ده بدي مثال يعني، مش مثال للحصر، ده مثال للتوضيح فقط. وقيل لعبد الملك بن مروان: اي الرجل افضل؟ على فكرة عبد الملك بن مروان ده ملك، هو مش ملك عادي، ده كان يملك نص الارض كمان. قيل لعبد الملك بن مروان: اي الرجل افضل؟ قال: من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن قوة. شو كلام مالك فاهم. اللي يتواضع عن قدرة، هو قادر بس يتواضع، مش واحد يكون مش قادر على حاجة يقول لك اصلا متواضع. متواضع هو انت مش قادر على حاجة اصلا. فاهم قصدي ايه؟ زي ما يكون اتنين مثلا، واحد ضعيف والتاني قوي، فالقوي ده ضرب الضعيف، فنقول له ما ترد عليه يقول لك ايه؟ لا لا، يا بخت من عفا وقدر، يا بخت من قدر. انت قدرت فين؟ هو انت ما قدرتش اصلا. او يقول لك ايه؟ والقازمين الغيظ والعافين عن الناس. انا عفوت عنه. عفوت عنه يا عم، هو انت تقدر اصلا تضربه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ مثلا يعني. لا، مش هو ده العفو عند المقدر، هو ده المعنى. فقال عبد الملك بن مروان: من تواضع عن قدره وزهد عن رغبه. انت ترغب في الشيء ده وعايزه ونفسك فيه بس تركته لله، كده فعلا تبقى زهدت. مش انت ما عندكش مثلا تفاح امريكاني وتقول انا زاهد في التفاح الامريكاني، ما انت ما عندكش اصلا، تزهد فيه ازاي؟ ده مثلا يعني. لا، انما انت معاك المال وتستطيع شراؤه، لكن انت زهدت فيه مش بخلا برضه، خلي بالك ما سمعك واحد يسيبه بخلا. وترك النصرة عن قوة، قادر ان انت تنتصر على الذي اساء اليك لكنك لم تنتصر عليه، رغم ان انت عندك القوة بس ايه عفوت عنه. وقيل ارفع ما يكون المؤمن عند الله اوضع ما يكون عند نفسه، كلما تكون متواضع مع نفسك كلما تكون عالي عند الله، واوضع ما يكون عند الله ارفع ما يكون عند نفسه، لما تكون متكبر قوي في نفسك تكون وضيع عند ربنا. وقيل لا عز الا لمن تذلل لله عز وجل، كلما تذللت لله كلما اصبحت عزيزا، ولا رفعة الا لمن تواضع لله عز وجل، ولا امن الا لمن خاف الله عز وجل، ولا ربح الا لمن باع نفسه لله عز وجل. كده عرفنا فضل التواضع. اما عن امثله من تواضع النبي بقى عشان يبقى واقع عملي ونقلده ونتاسى به، فلقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى في التواضع، وكيف لا، وهو الذي زكاه الله جل في علاه بقوله تبارك وتعالى في سوره القلم وانك لعلى خلق عظيم. خلي بالك ما قالوش وانك ذو خلق عظيم، وانك متخلق بخلق عظيم، وانك صاحب خلق عظيم، ما قالوش كل ده، ما قال له ايه على. انت عارف يعني ايه على؟ لما اجي اقول على الشيء فوق المنضده، يعني ايه؟ يعني وضع فوقها واعلى منها. يعني النبي مش بقى باخلاقه اخلاق عظيمه، لا، ده اخلاقه فوق الاخلاق العظيمه، اعلى من الاخلاق العظيمه. تخيلها دي، وانك لعلى خلق عظيم. وقال له ايضا تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى اذا هو ما هوش فظ ولا غليظ، يبقى معناه انه ايه؟ متواضع صلى الله عليه وسلم، بل كان رحيم القلب خافض الجناح لين الجانب. فمن مظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مر بصبيان صغار يلعبون، وهو مين؟ النبي المأمون اللي صلى إمام بالمرسلين أجمعين، اللي هو المقدم على كل الخلق حتى على أبوه نفسه آدم يوم القيامة، آدم والنبيون خلفي يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. ورغم كل ده، ورغم أنه هو حاكم ورئيس المدينة المنورة، ورغم أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، ورغم أنا بأكد المعنى ده عشان خاطر أن في ناس جهلة بيقولك في فصل بين الدين والسياسة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قائد في السياسة وقائد في الدين. المهم رغم كل ده، ولما يبقى ماشي في الطريق ويلاقي صبيان صغيرين بيلعبوا يقف ويسلم عليهم ويطمن عليهم، واخبارك ايه وانت عامل ايه؟ اطفال. ولقد بلغ التواضع بالنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعاون اهله في عمل البيت. يعني ايه؟ يعني زوجته بتكنس البيت يكنس معاه، بتخيط الملابس يخيطها معاه، فاهم ازاي؟ مثلا تعمل هي الطعام ويغسل هو المواعين او العكس، عادي. فعن الاسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة اهله، عادي بيساعدنا في كل حاجة، فاذا حضرت الصلاة خرج اليها كأنه ما يعرفهاش، اول بس ما يسمع الاذان الله اكبر يسيب اللي في ايده ويطلع. ولقد كان التواضع ظاهرا في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طعامه وشرابه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة، لعق أصابعه الثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، يعني تنفخها تمسحها وتأكلها ما تسيبهاش للشيطان. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام ولو كان قليلا، وكان يقبل الهدية. عارف لو واحد عزمه على كوارع يروح يأكلها، ما يقولكش بقى دي كوارع مش لحمة، يعني زراع الشاه مثلا يروح برضو. ده عايز أقولك لو واحد عزمه على أكلة ما فيهاش لحمة أصلا معمولة شوربة كده بس حتى بمرق صناعي برضه يروح، ما يقولش لا. وكان لا يقبل لا يعني لا يرد الهدية وكان يقبلها. حتى احنا عندنا مثل بالمصري نقول لك ايه، يا اخي ده النبي قبل الهدية، صح كده؟ هي دي. فكان يعني ايه هدية؟ يعني كبيرة قليلة غالية الثمن، قليلة الثمن برضه ايه يقبلها صلى الله عليه وسلم، وإن كانت شيئا مستصغرا في نظر الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع، يعني كوارع أهو، لأجبت، أو ذراع، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والكراع هو جزء من الحيوان لا يكون فيه لحم كثير، وهو ما بين الركبة والساق. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عائشة لو شئت لصارت معي، النبي يقول لها بقى: لو شئت لصارت معي جبال الذهب، جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. يعني النبي الملك ده نفسه، ها، وسطه، وسط يعني مكان وسط النبي، الملك ده قد الكعبة. وما الملك ده يبقى قد ايه بقى ان شاء الله؟ قال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: يا محمد، إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا، زي سليمان مثلا. فنظرت إلى جبريل، قال فأشار إلي أن ضع نفسك. قال فقلت: نبيا عبدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختار إيه؟ تواضع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندما يأكل، لم يكن يجلس صلى الله عليه وسلم متكئا وهو يأكل، وإنما كان يجلس كما يأكل العبد. يعني عارف أنت لما يثني، يقوم بثني إحدى أقدامه تحته ويرفع الأخرى وهكذا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة، ولا يأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين الضعيف حتى يفرغ من حاجته. يعني لو واحد محتاج مسألة أو محتاج شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معه حيث أراد حتى يحقق له ما يريد. مش بقى بيقول مثلا ايه يا عم انا مش فضيلك، لا. وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني ما تقعدوش تقولوا بقى علي ايه يا اول خلق الله زي ما الجهلة بيقولوا، يا نور عرش الله زي ما الاغبياء بيقولوا وهكذا. لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. يبقى هو بشر زيه زينا، بس الفرق إيه؟ يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتدف على الدابة في وقت كان الناس يأنفون من ذلك. يعني لما حد يركب على الدابة يلاقيها من العيب قوي، يعني أنه يبقى اتنين ركبين الدابة يبقى مركب حد معاه، لا، النبي ما يقولش لا صلى الله عليه وسلم. فعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني اصبر، لأن الناس بتفهم الكلام إيه غلط، يقولك بس طالما أنا بعبد ربنا إيه بقى الحمد لله خلاص بقى أنا إيه دخل الجنة. طب ما هو يا عم ماشي، ما أنت مش تعبد ربنا بس، ما العبادة دي برضو فيها عبادات وفيها طاعات وفيها أخلاق وفيها معاملات وفيها شرائع وفيها دعوة وفيها، ما هياش بس مجرد أنك تصلي وخلاص. لا أذكر. لا أعلمها والله، إن وصلت إليها فأخبرنا بها. المقصود احبتي في الله يبقى هنا شاهد من هذا الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستأنف من ان يردف معه احدا على دبته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الارض ويأكل على الارض ويعقل الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. مع ان انت ما تعرفش تاكل خبز الشعير، خلي بالك ليه، لانه بيبقاش منخول، بيبقى فيه بقى القش بتاع الشعير. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. يبقى برضو إيه العبودية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى؟ يعني مش معنى أن يونس بن متى عليه السلام ان هو لما ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت، مش معنى كده بقى ان احنا نقول بقى لا ده سيدنا يونس بقى مش قوي والكلام ده، او نتكلم عنه بشيء ينتقص من قدره رغم ان هو نبي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ لا اوعى تقع في دي، وده دين الاسلام. انما بقى في الاديان الثانيه عندهم في الكتاب المقدس قايلين بقى مصايب، قايلين سيدنا لوط ان هو زنى في بنتينه، قال ان سيدنا سليمان عبد الاصنام في اخر زمانه ارضاء لزوجاته، قال ان سيدنا داود اتحزم ورقص، وسيدنا داود اتخانق مع رب، سيدنا يعقوب اتخانق مع ربنا ودخل معاه مصارعه وكسر لربنا رجليه وفخزه، مصايب سودة بيقولوها. وقايلين على سيدنا عيسى، يعني حتى سيدنا عيسى ما سلمش منهم برضه، لم قالوا عليه انه خروف، فنسال الله العافيه والسلام. طب تعالى بقى نشوف بعد ما عرفنا امثله لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة من تواضع الصحابة رضي الله عنهم. عن عمر المخزومي أنه قال: نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل فقال له عبد الرحمن ابن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قأمت نفسك، يعني عبت نفسك، تقول أنا كنت عمال أرعى غنم وفي الآخر كنت باخد الأجرة قبضة كده من التمر ولا الزبيب وخلاص، هو أنت جمعت الناس عشان تقول كده وأنت أمير المؤمنين؟ ما زدت على أن قائمت نفسك، يعني عبت نفسك؟ قال فقال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي. قال: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ دي نفس عمر بتكلمه تقول شو بقى يا عم، أنت أمير المؤمنين، ما حدش أحسن منك. فأردت أن أعرفها نفسها، حبيت بس أعرف نفسي هي إيه قيمتها، فقمت جمعت الناس وكسرتها قدام الناس. بس خلي بالك، وعمل الكلام ده قدام مين؟ المؤمنين. لو طلع رئيس جمهورية النهاردة يعمل الكلام ده تبقى كارثة، ما ينفعش. ليه؟ لأن في منافقين وفي بلاوي سودة ومرجفين وغيرهم. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم حار واضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار فقال: يا غلام احملني معك. ايه وهو مين؟ هو امير المؤمنين. انت عارف يعني ايه زي واحد ماشي كده في الشارع ورئيس الجمهورية قبله لقى ماشي بعربية كار وقال له: يا ابني ركبني معك. فوثب الغلام عن الحمار وقال: اركب يا امير المؤمنين. قال: لا اركب، واركب وانا اركب وانا خلفك، تريد تحملني على المكان الوطي وتركب أنت على الموضع الخشن؟ فركب خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه. وعن سنان بن سلمة الهذلية قال: خرجت مع الغلمان ونحن بالمدينة نلتقط البلح، بناء البلح اللي وقع من النخل في الأرض، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه الضرة اللي هي الجلدة اللي كان بيضرب بيها والعصا، فلما رآه الغلمان تفرقوا في النخل. قال: وقمت وفي إزاري شيء قد لقطته، فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا ما تلقي الريح، يعني انا مش حرامي يعني، ولا طلعت خدت حاجة مش ملكي، انما الريح موقعة في الارض اسيبه ينتن، اسيبه الفئران والحشرات تاكله، لا استفاد انا بيه. فاهم ازاي؟ فقلت يا امير المؤمنين هذا ما تلقي الريح. قال فنظر الي في ازاري فلم يضربني. فقلت يا امير المؤمنين الغلمان الان بين يدي وسيأخذون ما معي. قال كلا امشي. قال فجاء معي الى اهلي. امير المؤمنين مشي مع الغلام يوصله لحد البيت عشان العيال ما تعملش ايه، ما تاخدش منه البلح. وعن عبد الله بن الرومي انه قال كان عثمان رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه، يعني ما يجيبش، وهو مين؟ هو الخليفة عثمان بن عفان، ما كانش يجيب خادم يقوم يوضيه، لا كان بيجيب ايه، يروح بالليل يصحى ويجيب المية من ها ما يصحيش الخادم. واحد يقول لي الله الله الله، يعني هو يصلي لوحده ويسيب الخادم ولا ايه؟ يا عم الحاج ده قيام ليل مش فرض، انما في صلاة الفجر هيقوم البلد كلها مش البيت بس. فقيل لو امرت بعض الخدم فكفوك؟ فقال لا، ان الليل لهم يستريحون فيه عشان بيتعبوا بالنهار. وعن الحسن قال رأيت عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين، نائم فرش قطعة من القماش ونائم عليه. وعن جرموز أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان، يعني إزار إلى نصف الساق، يعني جلابية قصيرة خلاص كده، ورداء مشمر قريب منه، ومعه درة له يمشي بها في الأسواق، ويأمرهم بالتقوى وحسن البيع، ويقول أوفوا الكيل والميزان. سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ماشي يلف في الأسواق بالملابس دي عشان يقول لهم إيه؟ اتقوا الله في البيع والشراء. وعن عبد الله بن سلام أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أعانك الله أغناك الله عز وجل عن هذا، يعني عندك خدم يشيله عنك. قال أردت أن أدفع الكبر، حسيت أني تكبرت شوي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر، فشال الحطب وغيره على كتفه. وعن ثابت بن مالك قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ عامل لمروان، فقال أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك. هكذا كان حال الجيل الذي تربى في المدرسة المحمدية، تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الإمام مالكا حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فمن أراد الصلاح والفلاح فعليه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتباس من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن نهج طريقهم ويقتفي آثارهم لأنهم كانوا على هدى مستقيم. والله صح، حكام كتير من حكام الغرب النهاردة، احنا مش كنا بنشوف بيل كلينتون وبنشوف اسمه ايه ده، هو اسمه ايه اللي هو كان قبل ابن بوش الابن ده كلينتون صح؟ كان بيمشي بالشورت ويمشي بالكوتش في الشارع ويروح يجيب الخضار بنفسه. ليه يا عم؟ ما اردوغان اهو ما بيروح يشتري الخضار بنفسه من السوق بنفسه. الحمد لله، يعني نسأل الله عز وجل الخير والصلاح والفلاح. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.